جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أنه عقد اجتماع السكان من مختلف الأوساط في حديقة تابكول بسيول يوم الرابع من هذا الشهر تحت رعاية جمعية إعانة السجناء الوطنيين لمجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية في كوريا الجنوبية. قال فيه المتكلمون إنه يجب جعل انتخابات رئاسة المقبلة فرصة لتصفية المتخلفات، ثم أصروا على وجوب إلغاء قانون الأمن ووضع حد لانقسام الأمة وإقامة الحكومة المتطلعة إلى السلام والتوحيد.